أن يكون من أبنائنا أعداء لنا؟ هل من الوارد أن يكره الأب ابنه؟ هل هذا وارد أن يكون الأب عدو ابنه يكرهه؟ سؤال، هل الأولاد نعمة أم نقمة؟ بلية أم عطية؟ هل هم امتحان أم هدية؟ سؤال، هل تربية الأولاد فرض؟ تربية الأولاد تربية إسلامية فرض، يعني أن من لم يفعل آثم؟ سؤال، إذا قلت أن تربية الأولاد على الآباء فرض، فماذا نصنع في جنوح الأولاد، في تفلت الأولاد، في استعطاء الأولاد على التربية؟ ما ذنب الوالد؟ ما عذره؟ هل هذا يعفي الآباء من مسؤولية التربية؟ سؤال، العناد والكذب والسرقة والخيانة، اللؤم والخبث في الأولاد، هل هي أمراض وراثية؟ هل هي نواتج بيئية؟ أم أنه سوء التربية؟ وما زلنا نتساءل إخوتي، هل الجيل القادم حقا سيكون جيل تمكين؟ أملنا في مستقبل للإسلام بعد هذه الإهانات التي تزداد يوما بعد يوم، بعد هذا القهر، الكبت، الذل، بعد هذا الاستضعاف، أملنا متى نصر الله؟ هل الجيل القادم أبناؤنا أفضل منا، يرفعون راية ويكونون جيل التمكين؟ إذا أردنا ألا نبني أوهاما على أحلام، فلا بد أن ننظر الواقع. هل الفجور يزداد والفساد ينتشر بشكل أوسع؟ أم الدين والالتزام والأخلاق؟ إخوتي، دعونا نتساءل، هل بيوتنا كبيوتنا مؤهلة لإخراج جيل التمكين؟ البيوت نفسها تصلح لإخراج جيل صالح؟ سؤال، هل عمق تربية الآباء والأمهات تحدث فعلا التأثير المناسب؟ يعني عندنا آباء متربيين وأمهات مربيات، تربية عميقة مؤثرة تستطيع أن تحتوي الأولاد وتحتضن الأولاد وتزرع في الأولاد وتنبت في الأولاد؟ في آباء وأمهات كده؟ سؤال، بعد هذه الثورة المعلوماتية كما يقولون، بعد أن أصبح في يد كل ابن وبنت من أبناء المسلمين تليفون، وفي بيته كمبيوتر، وأمامه نت، وبين يديه مجلات وصور، بعد كل هؤلاء هل يظل الأب والأم على عيب وكخ وما يصحش ويا ابني ربنا يهديك؟ أم يمكن تطوير الإمكانات، إمكانيات ووسائل وأدوات الآباء والأمهات؟ هل يمكن تطويرها؟ الإمكانيات والوسائل والأدوات التي يملكها الآباء، هل يمكن تطويرها للحفاظ على الأبناء؟ إخوتي، ما هو هدفنا من التربية؟ سؤال لتوضيح ذلك كله. احنا عايزين ايه؟ عايزين ايه بالضبط من الاولاد؟ احنا عايزينهم يكبروا ويصرفوا علينا؟ عايزينهم يكبروا ولما نكبر احنا كمان يخدمونا ويعيشوا تحت رجلينا؟ عايزينهم يحترمونا ويحبونا ويوقرونا ويرفعونا ويسمعوا كلامنا؟ ماذا نريد؟ ما هو هدفنا من التربية؟ لابد من تحديد هدف، ثم ما هي وسائلنا الى لتحقيق هذا الهدف؟ ما هي وسائلنا لتحقيق هذا الهدف؟ ثم ما هي صفات الواقع؟ اذا اردت ان ازرع نبتة فلابد ان اعرف طبيعة التربة. دايما يقولوا هنا ينفع قط، وهنا ينفع قمح، وهنا ينفع خيار، وهنا ينفع. فلابد ان اعرف طبيعة الواقع الذي اعمل فيه. ما هي صفات الواقع الذي نحاول أن نربي فيه أولادنا؟ ثم وما هو تأثير هذا الواقع على أبنائنا؟ دايما كلمة اللي بيسكت بها الآباء، يا بابا أنت من جيل وإحنا من جيل تاني. صحيح الكلام ده؟ هذا الواقع هل لا يستطيع أن يعيشه الآباء؟ هل يستحيل أن يفهمه الآباء، أن يقتنع به الآباء؟ ليه بتحاولوا تقنعونا إن إحنا من جيل وأنتم من جيل؟ ليه بتحاولوا تحبطونا أننا لن نفهم فكركم كأبناء وطريقة تفكيركم؟ أليس عامل الخبرة هو هو؟ أليس هذا السن قد مر به أبوك قبلك؟ أليست هذه المنكرات واردة في كل زمان بصورة أو بأخرى رغم هذا التطور؟ لذلك لابد أن أقول، هل نحن كآباء على مستوى هذا الواقع المرير في تحمل المسؤولية؟ هل نحن على هذا المستوى؟ إذا كنا على هذا المستوى فلابد من السؤال الأخير، كيف في كيف وأخواتها كيف نواجه هذا الواقع بواقعية؟ كيف نواجه هذا الواقع بواقعية توحي لأبنائنا أننا نفهمهم، أننا نستطيع أن نفهم وأن نعالج وأن نؤكد؟ إخوتي، إننا بحاجة إلى أن نتعلم كيف نصنع من أولادنا الإنسان. هو ده الهدف، وهذا الذي ضاع، ضاع الإنسان. الإنسان من داخل أبنائنا ضاع، ضاع، تاه، فر، مات، قتل. صار الأولاد آلة، انظر إليه أمام البلاي ستيشن كأحدهم داخل الجهاز، انظر إليه وهو يلعب على الجيم في التليفون، هو آلة كنفس الآلة. إننا إذا أردنا أن نحدد هدفا للتربية أن نصنع من أولادنا الإنسان، الإنسان بفكره ومشاعره، بقلبه وقوته، بالإنسان. ولذا يأتي دور كيف، كيف نربي الرجل الصالح، الإنسان الصالح، المرأة الصالحة. هل الفطرة تكفي في التربية أم أن الفطرة تنتكس وتتلون فأبواه يهودانه؟ والآن أبواه التليفون والتلفزيون، مش أبوه وأمه اللي ولدوه، هذان أبواه، أبواه زميله في المدرسة الأنتيم والبت اللي بيحبها وماشي معاه، يهودانه وينصرانه ويمجسانه، أبواه النت والكافي نت. هل الفطرة كافية وحدها في التربية أم تنتكس؟ وإذا قال الأب والله أنا نفسي ولادي يبقوا طيبين، أنا بدعي لهم، أنا ضيعت عمري عشانهم، فهل النية الصالحة وحدها تكفي؟ اللي يقول ده أنا محوط على عيالي مش بخليهم يلتفتوا، هل الحماس وحده يكفي؟ هل الرغبة والحمية كافية لتربية أولادنا؟ هل التدليل أم الحسد هو الوسيلة المناسبة لتربية الأولاد؟ سؤال خطير، هل بالمال وحده نستطيع صناعة الإنسان الصالح والرجل الصالح والبنت الصالحة؟ الفلوس تجيب تعمل تسخر لصناعة إنسان ولا؟ إخوتي، هل حقيقة هذا ما جناه أبي علي وما جنيت على أحد تقول أن الولد ضحية؟ الحقيقة التي تتردد على ألسنة الأولاد، الظالم المظلوم وهو يقول هذا جناه أبي علي وما جنيت على أحد، هل هذه الحقيقة تقول أن الولد ضحية؟ وإذا كان الولد ضحية فضحية من؟ لنسألك أيها الأب، أيتها الأم، ما سبب الفشل؟ ما سبب الفشل في تربية الأولاد؟ ما سبب الفشل في احتواء الأولاد؟ ما سبب الفشل في السيطرة على الأولاد؟ ما سبب الفشل في زرع النبتة الصالحة الأمل في داخل الأولاد؟ ما سبب الفشل؟ هل المطلوب من الآباء والأمهات أن يكونوا دكاترة في التربية؟ ها؟ لازم يبقى دكتور تربية عشان يقدر يربي أولاده؟ وهل أفلح دكاترة التربية في تربية أبنائهم؟ سؤال. لذا نقول ما هو دور الأب والأم على الحقيقة في تربية الأولاد مع تأثيرات البيئة المحيطة؟ بعد كل المولد اللي احنا عايشين فيه ده، تأثير الأب والأم تقاصر واختصر وتضاءل، هل انعدم؟ هل انعدم تأثير الأب والأم؟ إذن في وجود أب وأم يريدان ولدا صالحا، هل للأولاد دور في منظومة التربية؟ يعني هل نربيهم بالطريقة التي ترضيهم؟ يعني هل نتحرى مناطات تحرك الأولاد لنخضع تحت تأثير الأولاد، فنصبح نحن الأولاد وهم الآباء. ماذا نصنع بالأولاد؟ إخوتي، إذا أردنا أن نربي أولادنا تربية إسلامية، وأنا لا أدري لماذا يعتمد الحل الغربي، لماذا تريد بعض الدول الغربية أن تفرض علينا رؤيتها في تربية الأولاد، لماذا؟ لماذا يريدون أن يفرضوا رؤيتهم في الختان، رؤيتهم في سن الزواج، رؤيتهم في وفي وفي، لماذا؟ هل هناك رؤية إسلامية لتربية الأولاد أصيلة؟ هل حوى تراثنا الإسلامي أسسا تربوية متميزة؟ إذا قلت نعم فأين ثمر ذلك؟ هو ده السؤال، سؤال، هل هناك منظومة واضحة في التربية الإسلامية للأطفال؟ في موجود؟ طب إذا كانت النظرية نفسها، نظرية التربية الإسلامية للأولاد موجودة، فهل هناك نماذج حصلت فعلا في هذا الشأن؟ يعني في نماذج موجودة واقعية؟ هل هناك تجارب فعلية لتربية الأولاد في الإسلام؟ حصل النظرية دي طبقت وأنتجت وأثمرت وأخرجت؟ سؤال، تربية إسلامية، هل التدين له سن في الأطفال؟ إسلامية، صناعة النظرية الإسلامية في تربية الأولاد تخضع للعلم الشرعي، قال الله، قال رسول الله، بفهم السلف رضوان الله عليهم. فهل العلم الشرعي وتأصيل تربية الأولاد له مراجع؟ هناك كتب في هذا الشأن؟ هل هناك كتب إسلامية في قضية تربية الأولاد؟ كتب نستطيع أن نعتمدها وندرسها وننطلق بها فتخرج الجيل المنسون؟ أين كتب تربية الأولاد في الإسلام في هذا المحك؟ إخوتي، الكتب الغربية المترجمة في تربية الأولاد هل هي صالحة لتربية أولاد المسلمين؟ الكتب الغربية التي بدأت تغزو حياتنا، أكثر الكتب انتشارا، أكثر الكتب مبيعا، إلى آخره، كتب مكتبة كذا ومكتبة كذا بقت مشهورة وكثيرة وغزت مكتبات المسلمين، هل النموذج الغربي في التربية يصلح في بيوت المسلمين؟ الغزو الفكري الذي فتح أبواب الحياة الغربية على مصراعيها في حياة المسلمين، في حياة المسلمين، تدخل الشقة المطبخ غربي مفتوح على الصالة، تدخل أوضة الأولاد أصل الشقة على الطريقة الأمريكية، أصل ده أنتري أمريكان ستايل، ربنا يهديك ويتوب عليك يا ميداني، ميداني أمريكان ستايل. هذا الأمريكان ستايل الذي غزا بيوت المسلمين في الأنتري، في المطبخ، في غرفة الأولاد، في غرفة النوم، في شوارع المسلمين، ماكدونالد، كنتاكي، بيتزا هات، أربيز، وهكذا. هذا الغزو لديارنا هل كان له تأثير على ثقافتنا وعقولنا؟ هل كان له تأثير على صحتنا وقوة أبداننا؟ هل كان له تأثير على علاقتنا بأبنائنا وبناتنا وأرحامنا؟ هل كان له تأثير على علاقتنا بالآخرين؟ هل كان له تأثير على ديننا؟ هل كان له تأثير على علاقتنا بربنا؟ هل يصلح لإنتاج جيل مسلم متميز معتز بدينه ولغته وقوميته وعربيته ووطنه؟ يصلح أم أن الانتماء حتى صار أمريكاني؟ إخوتي، هل علم النفس والاجتماعيات له دور في تربية الأولاد؟ أفلام الكرتون وألعاب الفيديو جيم والأتاري والبلاي ستيشن، هل لها تأثير على عقول وتربية الأولاد؟ إننا بحاجة إلى إيجاد حلول. ما الحل في اختلاط الأولاد وتأثير البيئة والمجتمع؟ ما الحل في المناهج الدراسية والكتب المدرسية؟ ما الحل في مظاهر المدرسين والمدرسات وأخلاق العاملين والعاملات في المجال التعليمي والتربوي؟ ما الحل في زملاء الدراسة والألفاظ البيئية التي تغزو عقل وقلب ولسان أولادك؟ ما الحل في الأسطوانة والفلاشة والبلوتوث الذي ينتقل إلى قلب ابنك وعقله وفكره وأعصابه؟ ما الحل؟ كيف نحمي أولادنا ونكون الأب والأم ونكون الدين، الإسلام، المنهج؟ الله هو المصدر الوحيد للتربية. كيف؟ كيف نصنع؟ كيف نفعل؟ تعالوا إلى هذه القضية، قضية تربية الأولاد. وتربية الأولاد أيها الإخوة فن له أصول، فلا بد أن نتعلم هذا الفن ونضع له أصولا. كثير من الآباء لم يستطيعوا أن يستوعبوا إلى الآن أن أبناءهم جوهرة، جواهر. كثير من الآباء حدادون، لا يتعاملون مع الجوهرة إلا بالحديد والنار. كما هو مقرر أن الطفل أبو الرجل، بمعنى أن بداخل كل طفل من الأطفال بداخله ملامح الرجل الذي سيكونه في المستقبل. فأحداث الطفولة هي التي تحدد اتجاهات الشخصية فيما بعد. لذلك تعالوا لنؤصل المسألة. 1. الأولاد هبة من الله تعالى، هبة محضة. لم يرد ذكر الأولاد في القرآن إلا بلفظ هبة، قال سبحانه يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. وقال سبحانه وتعالى فوهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة إلى آخره. إنما أريدك الآن أن تعتقد أن الأولاد هبة، هبة يعني بدون مقابل، هبة يعني بلا حاجة للأسباب البشرية. بمعنى أنك قد تجد أبا سليما 100% وأما سليمة 100% ولا يرزقان أولاد، لم يشأ الله أن يهبهما أبناء، لم يشأ جل جلاله لحكمة يعلمها هو. ولذلك هؤلاء الذين لم يرزقوا بأولاد أقول لهم احمدوا الله على هذه النعمة، نعمة أنكم لم ترزقوا بأولاد، هذه نعمة. نعم طالما أنها من الله نعمة، لكن في حق البشر تنتقل إما نعمة وإما نقمة، سواء عطاء الأولاد، هبة الأولاد، أو حرمان من الأولاد، الاثنين. الله جل جلاله ينبغي أن نعتقد أنه ملك حكيم سبحانه وتعالى، حكيم عليم، عليم قدير، حكيم عليم قدير، فهو عليم سبحانه وتعالى، يعلم مصلحة العباد، حكيم يضع الشيء في موضعه، قدير قادر على أن يضع كل شيء في موضعه، فهو سبحانه قادر بعلم وحكمة. آمن يا مسلم، آمني أيتها المسلمة أن ربك عليم حكيم قدير، فلا بد أن تفهموا ذلك. فاعتقدوا ابتداء أن الأولاد هبة، هبة محضة من الله سبحانه وتعالى، يعطيها لمن يشاء بغير سبب. كنت الأسبوع اللي فات في إحدى المحافظات وأنا خارج من الباب، فوجئت رجل طيب لحيته جميلة وبيضاء كده، ولقيني هو زوجته منتقبة ومتشحة بالسواد جزاه الله خيرا، وقال لي أبشرك زوجتي حامل بعد 18 سنة. والله هذا من لسانه، وأحسب الرجل صادقا سمته كذلك، 18 سنة ثم حملت، قدر ورزق يأتي في موعده بمشيئة الله سبحانه وتعالى. يبقى نمرة واحد، الأولاد هبة. إذا اعتقدت أن الأولاد هبة فإنك ينبغي أن تقدر هذه الهبة حين وهبك وأنت لا تستحق، وهبك وأنت لا تستطيع، وهبك وأنت لا تريد، وهبك وحرم غيرك. قدر هذه الهبة. عايز اتوقف عشان اقول ان الان موعد اذان العشاء في مصر، في القاهرة موعد اذان العشاء في القاهرة، وانا بقول لكل الناس سيبوني وقوموا صلوا وابقوا شوفوا في الاعادة، وانا باذن الله الاعادة امتى مدني كم؟ ثلاثة الله يرحمك، اتقوا الله واعملوا الإعادة بكرة الساعة 10 الصبح. بعد كده أنا بقى طالب الأستاذ ناصر كدسة صاحب القناة أن تتحول إعادة كيفة وأخواتها للصبح الساعة 10 الصبح أو 9 الصبح أو 8 الصبح. إيه إعادة الساعة 3 إلا ربع دي؟ إيه الكلام ده؟ دي إعادة دي؟ ارحمونا يا أخي. عندك أذان؟ اطلع بالأذان. وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. إخوتي، أنا أحبكم في الله. الأولاد هبة، هذه الهبة تجعلك كلما نظرت إلى ولدك أن تشعر بالامتنان للرب العلام. هذه الهبة تجعلك كلما رأيت أولادك تستشعر ضخامة المسؤولية، أنك لم تعد مسؤولا عن نجاتك وحدك من النار، بل صرت مسؤولا عن إنجاء أنفس كثيرة. يا أيها الذين آمنوا، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ثم الأولاد نعمة أم نقمة؟ الأسئلة بقى إخوتي، هذه الأسئلة التي طرحناها ليست مجرد أسئلة، إنها نفسة مصدور وصيحة تحذير وصرخة نذير. أولادنا يضيعون، وإذا قلنا أن أولادنا يضيعون فإننا نقول أن الأمة تضيع. فهؤلاء الأولاد الأطفال المواليد هم مستقبل هذه الأمة. حين تنظر إلى أطفال المسلمين في ملعب المدرسة، حين تنظر لأبناء المسلمين في فصل الدراسة، تقول هم دول مستقبل الأمة، هم دول اللي هيجيبوا التمكين. هو ده الإشكال. أولادنا نعمة أم نقمة؟ قد يكون الولد نعمة من نعم الله على العبد، وقد يكون نقمة. هل من الأولاد أعداء؟ نعم، قد يكون الولد حبيب والديه، وقد يصير الولد عدو أبويه. قال سبحانه وتعالى في قصة قتل الخضر للغلام، في قصة سيدنا موسى مع الخضر: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. هناك أولاد بيبقى نعمة على والديه، بركة على الأسرة وعلى العائلة. ولد يذكر العلماء بابا، باب أولاد ربوا آباءهم، يذكرون منهم عبد الملك ابن عمر ابن عبد العزيز. عبد الملك ابن عمر ابن عبد العزيز رحمهم الله تعالى، يقولون الولد ده رب أبوه، لقي أباه مرة بعد أن ولي الخلافة وقال: يا أبتي ده بعد أن ولي الخلافة يما دفنوا عبد الملك بن مروان وتولى عمر بن عبد العزيز، دخل عمر بن عبد العزيز بعد صلاة الظهر ينام، قال له تنام؟ كيف تنام والأمة على بابك؟ قال يا بني شغلت بعمك البارحة ولم أنم إلى الآن. قال من الآن ليس لك حظ بل عليك حق، وإلا ما توليته. أنا أنت رايح تنام هي لعبة؟ أنت بقيت خليفة المسلمين فيش نوم. قال له مرة يا أبتي ما لي أراك لا تمضي الأمور دفعة واحدة، والله ما أبالي لو أن القدور غلت بي وبك. واقف لأبوه يذكرون منها كثير، منهم علي بن الفضيل بن عياض، ومنهم زر بن عمر بن زر، كان أيضا الشاهد أن بعض الأولاد تجده بركة على والديه، ساعة الولد ما يتولد تحس كده في بركة في البيت، في نور في البيت، في هداية في البيت، في سكينة كده بدأت، وفي ولاد عفاريت عياذا بالله، بلاوي سودة عدو. قال سبحانه فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. فقد يعطي الله الرجل ولدا ليعذبه به. ما سمعتش عن انهم كانوا عايشين كويس لحد ما رزقوا بالبنت دي فعذبتهم هذه البنت او هذا الولد. قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. قد يكون من الأبناء أعداء، قد يكون الولد عدو أبيه، لكن أبدا لا يستساغ أن يكون الأب عدوا لابنه. إزاي؟ الأب بيحب الابن فطرة، لكن الابن ما بيحبش الأب فطرة، يحبه طاعة، لكن بالفطرة كل أب بيحب ولاده وكل أم بتحب ولادها. ما تصدقش اللي يقول لك ضمي بتكرهني، أبويا بيكرهني. قد يكره أفعالك، تصرفاتك، أخلاقك، لكن ما يكرهكش، مش وارد طبعا بشري. لكل قاعدة شواذ، قد يكون هناك أباء وأمهات شذوا عن قاعدة هذا الحب، لكن الوارد أن يصير الابن عدو أبيه. الابن يعادي أباه ويضر أباه ويؤذي أباه، لكن لا يتصور أب يريد أن يؤذي ابنه أو يضر ابنه أو يخذل ابنه. هل هناك وارد أن يبقى في أب في الدنيا لا يحب الخير لابنه؟ مش وارد، لكن وارد أن ابنك يعمل كده، أن ابني يعمل كده. الشاهد أن الأولاد نعمة أم نقمة؟ الأولاد نعمة إذا أحسننا العناية بها، بهذه النعمة، وربيناهم على مراد الله منا. والله جل جلاله يجازي العبد بنيته، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولذلك نقول أن تربية الأولاد فرض، يجب على كل مسلم أن يربي أولاده تربية إسلامية صالحة، يجب. والذي يفرط في هذا آثم، مذنب، معاقب. مش معناها كثرت على ألسنة الأولاد في هذه الأيام أن أبي عقني قبل أن أعقه. سيبك من الكلام ده، وإنما الشاهد الله. الله هو الذي يحكم إذا كان أبوك فرط في تربيتك أو ما فرطش، مش على مزاجك هي، مش بحكمك أنت. الله حكم عدل جل جلاله سبحانه وتعالى. فإذا ربيناهم كما ينبغي فإننا بذلك نستطيع أن نحميهم وأن يكونوا نعمة في حقنا، وإن لم نربهم كما ينبغي صاروا علينا وعلى الناس نقمة عياذا بالله. فيقول الإمام الغزالي: فالصبي إذا أهمل في ابتداء نشوئه خرج في الأغلب رديء الأخلاق، كذابا حسودا سوقيا نماما ذا فضول وضحك ومجانة، وإنما يحفظ عن جميع ذلك بحسن التأديب. وعلى الآباء والأمهات أن يتواضعوا احتراما للطفل، وأن يشعروا بأن من ينام بين ذراعيهم بشكل الطفل هو المستقبل بنفسه، وأن من يلعب الآن بين أقدامهم مستغرقا في اللهو هو التاريخ بعينه. كلام زي الفل. هذا الطفل الذي بين يديك تلعبين به قد يكون هو المستقبل بعينه، هو التاريخ بعينه، ولكن إذا أحسننا تربيته لندرك صلاة الجماعة للعشاء. أستودعكم الله، ونلتقي بإذن الله الأربعاء القادم لنبدأ هذه الرحلة الخطيرة، كيف نربي أولادنا. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لنفقه القضية.